بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا سهل لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم اهدنا الفهم، اخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا ابواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وبعد، كنا في الدرس الماضي تكلمنا على ان القران الكريم يتضمن معاني لا تنفذ ولا يخلق من كثرة الرد ولا تنتهي عجائبه، لأنه كلام الله تبارك وتعالى تبين أن آية واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى كما في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، كيف أن العلماء استنبطوا منها دلائل وأحكاما وإشارات جمة، منها ما ذكره الإمام الشرقاوي بقوله: دلت هذه الآية على سبعة أصول كلها مثنى، طهارتان ومطهران وحكمان وموجبان ومبيحان وكنايتان وكرامتان. وكنا يعني بينا أن التفسير الإشاري له ضوابط في منح كلامنا ذلك، وقلنا أن هناك فارق بينه وبين التفسير الباطني المنحرف الذي يخرج عن سياق النص وعن مضمون كتاب الله تبارك وتعالى. فقولنا أن القرآن حمال أوجه، كلمة حق، لكن يجب أن توضع في قالبها بالضوابط والأصول التي يعتمدها أئمة هذا الفن. وقد يعني تتساءلون من أين يكتسب هؤلاء الأئمة هذه المعاني. بطبيعة الحال أول شرط من شروط اكتساب ذلك هي الآلة العلمية الكاملة التي بها يتوصل أو من خلالها إلى النظر الصحيح والاستنباط التام، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكذلك ما يمن به الباري تبارك وتعالى لصدق توجه ذلك العبد من أنوار ومن مفاتيح وفروض تتجلى له وتكون على قالب وتحت ميزان الشريعة الإسلامية ولا تخالفه. مثلا يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: التدبر في قراءة القرآن هي إعادة النظر في الآية والتفاهم فيه، والتفاهم يعني في القرآن هي أن يستنبط من كل آية ما يليق بها كي تكتشف له من الأسرار معاني مكنونة لا تتكشف إلا للموفقين، إلا الموفق هو الذي تنكشف له هذه الأسرار. نعيد، قال الإمام الغزالي: التدبر في قراءة القرآن هي إعادة النظر في الآية. المقصود بالنظر ليس النظر المادي الآلة، إنما النظر وهو الإعمال الفكري والقلب والنفس، لأن النفس حقيقة هي المدركة عند المحققين من المتكلمين باستخراج هذه المعاني مع صفاء الباطن وخلوص الحال. نعم، لأن الساحة إذا كانت خصبة كانت يعني متاحة لإنتاج وإثمار ما هو طيب، أما إذا كانت دواء فلا تنتج شيء، والمقصود بالساحة أو بالأرض أرض القلب. نعم، ولذلك من الحكم الجليلة لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى أنه قال كيف يشرك قلب صور الأكوان منطبعة في مآسي، كيف يشرك قلب صور الأكوان منطبعة في مآسي، نعم، أم كيف يطمع أن يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته، أم كيف يطمع أن يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته، فهذا الأمر عظيم. أم كيف يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته، فشبه الغفلة بالجنابة، وحق الجنابة أن ترفع حتى تصح العبادة، نعم. والتفهم فيه أي في القرآن أن يستوضح من كل آية ما يليق بها كي تتكشف له من الأسرار معاني مكنونة لا تتكشف إلا للموفقين. وقال كذلك الإمام الغزالي من الموانع أو السدود أو الحواجز والحجب التي تمنع من الفهم هي كالآتي، قال من موانع الفهم في القرآن أن يكون قد قرأ تفسيرا واعتقد أن لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناوله النقص عن ابن عباس ومجاهد، وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأي، فهذا من الحجب العظيمة، هذا من الحجب، اعتقاد أن هذا لا غير له، لا معنى آخر إلا ما كان نقلا ووقفا على التابعين، وهم من ذكرهم مجاهد هو تلميذ ابن عباس، منه يعني يصل السند في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى بالنقل. وقال من موانع الفهم في القرآن أن يكون قد قرأ تفسيرا واعتقد أن لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناوله النقل عن ابن عباس ومجاهد، وأن ما وراء ذلك التفسير بالرأي، فهذا من الحجب العظيم، حجب. كذلك قال الإمام الطيبي شرف الدين الطيبي شرط التفسير الصحيح أن يكون مطابقا لللفظ من حيث الاستعمال سليما من التكلف عاريا عن التعسف، فإذا وجدنا تكلفا وتعسفا فاعلم أنه منهج خاطئ، أنه حاد عن الجادة الصحيحة، نعم. طيب الآن الباطل، التفسير الباطل المشهور عند كثير من المتصوف، ليس صوفيا، المتصوف أي الذين يدعون ويزعمون هذا الحال الراقي وهو تزكية النفس والأخلاق الحميدة، وفرق أخرى ضالة كالباطنين. قال الغزالي إذا قلنا بالباطن، إذا قلنا به وأقررناه تفسير بالباطن لا ضبط له، كما قلت لك في الأسبوع الماضي لا ضبط له، بل تتعارض فيه الخواطر، الخواطر متعددة ومتنوعة ومتشابكة فلا ضابط لها، فيمكن تنزيل الآية على وجوه شتى، فيمكن تنزيل الآية على وجوه شتى، كما في الفرق الضالة تؤول آية معينة لسياق معين يقر اعتقادها وفكرها المنحل جدا، اذبحوا بقر المراد به كذا وانزه لساني وهذا المجلس عن المعنى المراد به فلان، واضح؟ ركح حسب ما لاق قلبه من حجب بران على قلوبه. الآن الإشارات من الصوفية، مثلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هنا المعنى الذي أتت به الآية من حيث سياقها وسباقها ولحاقها هو أن يكون ذلك الإنسان قد أصاب عقله نوع من الستر و اختمر عقله لشربه مادة سائلة تذهب العقل وهي الخمر فلا يقرب الصلاة، نهي عن ذلك. هذه هي الآية: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. نعم. من الإشارات التي يستأنس بها هي أنك لا تقرب الصلاة وأنت في حال الغفلة، فأول معنى سكارى بالغفلة، واضح؟ وحتى الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين عنده في مذهبه هذا، له كتب فقهية أخرى، وهو شافعي المذهب، الوجيز والبسيط، هذه كتب فقهية، لكن في إحياء علوم الدين جعل من أركان الصلاة الخشوع، فإذا افتقدت الصلاة للخشوع فصلاته باطلة، من أركانها، هذا الأصل، الأصل أن تكون الصلاة ذات خشوع وخضوع، وهي حقيقة الصلاة. وإلا لا نستفيد منها أصلا، وإنما نرفع عن أنفسنا الإثم ويسقط القضاء. أما المقصد من الصلاة هو التقرب إلى الله، ولا يكون ذلك إلا بتزكية النفس، ولما يحصل هذا الأصل من فروعه الصلاة الموصوفة بالخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مفهوم المخالفة أنه إذا كان الخشوع تبخر من كيانه واشتث منه، هل تكون هذه الصلاة جالبة للفلاح؟ كلا. والأصل أن الصلاة تكون جالبة للفلاح. نعم، واضح؟ نعم. فقال الإمام الغزالي: الإشارات من الصوفية في الألفاظ القرآنية ليست دعوة تفسيرية، ليست تفسيرا، انظروا الباطل، ليست دعوة تفسيرية. فإذا رأيت من يدعي أنها هي تفسير القرآن فهو منحرف، واضح، حاد عن المنهج الصحيح. والإمام الغزالي من أئمة الصوفية، وهو مصطلح المراد به الإحسان، تزكية النفس، الأخلاق، وهو أصل أصول هذا الدين، وركن من أركانه، وعماد من أعمدته، واضح؟ نعم. كان إماما في التربية وفي السلوك وفي الأخلاق، إمام رحمه الله تعالى. الإشارات من الصوفية في الألفاظ القرآنية ليست دعوة تفسيرية للنظم القرآني، يعني للنظم القرآني، بل أمثال تصلح عبر، بل أمثال تصلح في الغرض المتكلم فيه صالحة، أي كونوا في صلاتك في صلاتكم كونوا في صلاتكم خاشعين. وهذا هو الحد الفارق الضابط بين الباطنية والصوفية. الباطنية يدعون أن هذا هو وجه التفسير، وعلى هذا يحمل النص القرآني، رأيت المفارق. أما الإشارات الصوفية فليست دعوة تفسيرية، وإنما هي مجرد استئناس يليق بالمقام. فإذا رأيتم اختلاطه فحققوا مناطه، رأيتم أن هناك خلط بين الأمرين فحققوا المناط. الآن حققنا المناط، الفيصل فيصل التفرقة بين الباطنية والصوفية، وفي أيديكم فيصل الحق، فدونكم اختلاطه، يعني دونكم اتباع الأمر، إلزموا هذا المنهج، انخرطوا فيه، وطنوا أنفسكم عليه. انظروا مثلا سفيان بن عيينة من أئمة السلف الصالح، وهو من أقران الإمام مالك، ومن تلاميذ الإمام الزهري، مر معنا سفيان في الحديث، قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ماذا قال سفيان؟ قال هي تسلية للمظلوم وتهديد للظالم. هي تسلية للمظلوم وتهديد للظالم. انظر الإشارة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هي تسلية للمظلوم وتهديد للظالم. نعم. مثلا كذلك الإمام الرازي ماذا يقول في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله. قال جرى على معنى هذه الآية، جرت على معنى التعليم للتأدب مع القارئ، أن ننسب لله تبارك وتعالى الخير ولا ننسب لله تبارك وتعالى الشر تأدبا، وهو خالقه. فلا نقول الآن أبين لكم خلق الله تبارك وتعالى من سماوات وأراضين وما شاكل ذلك، فأقول لكم انظروا إلى الخنزير هو بخلق الله مخلوق قبيح، فلا أنسبه إلى الله تأدبا. فهذه الآية علمتنا إشارة إلى التأدب مع الله. ما أصابك من حسنة فمن الله. وقوله تعالى: قل كل من عند الله. قل كل من عند الله جرى مجرى بيان الحقيقة، بيان الحقيقة. قل كل من عند الله. ولذلك تجد الأئمة يقولون: إن وجدتم خيرا فمن الله وتجدتم شرا فمن نفسه. لكن كله طيب. وصلنا في كتابنا إلى باب فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع، وهذه المصادر التشريعية المتفق عليها الأصلية وزيادة عليها القياسية. نعم. كل نفس بما كسبت رهينة. ما محلها يعني مع من أدق المثل كسب، ما يسمى بالكسب. نعم. عويقة جدا. نعم. عويقة جدا، لكن نسأل الله بقدره. باب فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع. قلنا هذه المصادر التشريعية الأصلية المتفق عليها إضافة إلى القياس. قال: كل واحد من هذه الأصول الثلاثة إما أن يدل على المنظوم بمنظومه أو بغير منظومه. معنى منظومه المنطوق. عندنا في النص كما سنأخذ، وكذلك في كتب المتقدمة كما قسم ذلك الإمام السبكي في جمع الجوامع، منطوق ومفهوم. المنطوق هو ما يترفض به أو ما هو منطوق النص، واضح؟ يفهم مطابقة بلفظه، دلالة لفظية، دلالة لفظية. الآن منطق قرأتم هذا، هي الدلالة اللفظية، واضح؟ الوضعية، المطابقية، وكذلك التضمنية. أما المفهوم فهي دلالة التزامية، تفهم التزام مفهوم معناه كمفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة وفحوى الخطاب ولحن الخطاب وما يتفرع عنه، واضح؟ سيأتي. والمنطوق منه نستفيد العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والخفي والمشكل والمتشابه والمحكم إلى غيره. نضحك الله فيك أو سنك زوز مبارك. القسم الأول في دلالات المنظوم، وهي ثمانية أصناف. كيف شفت كلها؟ حتى كنت لا الأمر والنهي أو حاجة ما نتركش. الأمر هذه مباحث كلها تدرسها فصلا فصلا. الأمر إن شاء الله تعالى. النهي العام والخاص، أدلة تقديس العموم المطلق والمقيم المجمل المبين والبيان الظاهر والمؤول. هذا على طريقة الجمهور. طريقة الأحناف عندهم قسمة ثمانية ليست رباعية. الجمهور قسمتهم في مسألة المنطوق النص، عندهم النص الذي لا يحتمل التأويل والظاهر، وعندهم المجمل والمبين. والظاهر يعني يقابله المؤول، واضح. أما بالنسبة للأحناف فالنص المنطوق من حيث دلالته ووضوحه ينقسم إلى أقسام: أقواها المحكم، أقواها المحكم، ثم النص، ثم عندهم المبين، مش البيان، البيان أمر آخر، عندهم المبين، ثم عندهم الظاهر. هذه من حيث الوضوح، ومن حيث الخفاء عندهم المتشابه والخفي والمشكل والمؤول. تمام. وبالنسبة لي يعني هم يصبون في أيقونة واحدة، لكن هذا المنهج يعجبني من حيث دقته، من حيث دقته. هذا أي طريقة الأحناف التقسيم. عندهم في الأمر النهي. مثلا المحكم هو سيأتي معنا. المحكم الجمهور جعل النص يشمل الكل، لكن المحكم في حقيقة الأمر، وهذا مهم جدا عندما نقول القرآن محكم أو هذه الآيات محكمات. المحكم لا يقبل التخصيص، لا يقبل النسخ وإن كان في عهد النبوة، واضح. مثل آيات التوحيد: قل هو الله أحد، لا يقبل النسخ، واضح، ولا التأويل ولا التخصيص. هذا المحكم. طيب القسم الثاني: دلالة غير المنظوم، وهو ما دلالته لا بصريح صيغته ووضعه. شوف دلالته ليست مطابقية وإنما التزامية، وذلك لا يخلو إما أن يكون مدلوله مقصودا للمتكلم أو غير مقصود. هناك ما يسمى بدليل دلالة الإشارة أو دلالة الإيماء، غير مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. ومفهوم الموافقة الإمام الشافعي أطلق عليه بالقياس الجليل. مفهوم الموافقة كقوله تعالى مثلا: ولا تقل لهما أف. منطوق اللفظ تحريم التأفف، ومفهومه الأولى الضرب وما ما ما ما ما ما ما ما يتبعه، فهو أقوى في الدلالة. وهذا النص يعني أبلغ من قولك ولا تضربه، لأنه لا يتصور، لا يعقل، واضح. ليس من شأن الإنسان أن يضرب والديه، ليس من شأنه، كقوله تعالى: وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذه الماء النافية هي تسمى نافية الشأنية، نافية الشأنية، أي ليس من شأني، وهي حجازية ليست تميمية، ليس، أما حجازية مهمة، ليس من شأنه أن يفعل هذا، لا يتصور فيه أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فالمؤمن لا يقتل أخاه المؤمن، لا يتصور فيه. إذا شاء إيه مثلا فيها تفصيل أعقد من التصور. طيب قلنا دلالة المفهوم أو دلالة غير المنظوم يعني ليس منظوقا مفهوما، إما دلالته تكون لا بصريح صيغته ووضعه، وذلك لا يخلو إما أن يكون مدلوله مقصودا للمتكلم أو غير مقصود. فإن كان مقصودا فلا يخلو إما أن يتوقف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ به عليه أو لا يتوقف. نعم هذا مهم جدا، وهي دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء في أصول الفقه مهمة جدا، وعليها بنيت اختلافات كثيرة بين المجتهدين، وقد يتوقف عليها صدق المتكلم أو لا يتوقف. قد يتوقف عليها من حيث اللغة، من حيث الشرع، ومن حيث العقل الإضمار. مثلا كقوله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هنا السياق واضح أن هناك إضمار، أي قصد الصلاة إذا أراد أن يقصد، أي النية، وهناك تنبط النية ونشوف النية، هناك إضمار. كذلك في سورة البقرة كتب عليكم الصيام من بعد الصفحة من بعد إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام في عدة من أيام إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يتوقف هنا إضمار حتى يتم المعنى، فأخطرت ممكن مريض أو ذاهب ولا أخص عدة من أيام أخرى، لا فأخطرت حتى ولاه حتى يتم المعنى، هذا اسمه إضمار. كذلك مثلا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ونختلف الفقهاء في هذا بالإضمار، كذلك لا صلاة كاملة أو لا صلاة صحيح. حتى ولاه من لم يقرأ بفتيحة الكتاب لا صلاة له، كاملة أو صحيح. وعليها بني الخلاف، واضح وهذا إضمار. نعم كذلك عقلا، واسأل القرية نحتاج إلى إضمار هنا عقلا، لأن القرية لا تسأل، الجماد لا يخاطب، واسأل أهل القرية يتوقف عليه الصدق عقل. واضح؟ نعم. ما يسمى بدلالة الاقتضاء، والاقتضاء هو المصدر، ويتكون من ركني المقتضى والمقتضي. المقتضى والمقتضي. طيب قال فإن كان مقصودا فلا يخلو إما أن يتوقف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ به عليه أو لا يتوقف. فإن توقف فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة اقتضاء، إن توقف صدق المتكلم عليه إما لغة أو شرعا أو عقل. وإن لم يتوقف فإما أن يكون مفهوما في محل تناوله، ضبط نسخة، يعني مفهوم المخالفة أو مفهوم الموافقة. واضح؟ مفهوم المخالفة أقسام كثيرة، مفهوم الصفة، مفهوم اللقب، مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، أضعفها مفهوم اللقب، ليس له مفهوم. هذا ما نقوله محمد رسول الله، هذا مفهوم اللقب، يعني عيسى ليس رسول الله فهو ضعيف. الحين الدلالة هو مفهوم المخالفة، هو أن يدل مفهوم المخالفة على عكس أو غير ما تضمنه المنطوق، على غير أو عكس ما تضمنه المنطوق. مثلا كقولنا مثلا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا مخلوق الله يفهم منه مفهوما بمفهوم المخالفة، من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فليس رد. كذلك من بدل دينه فاقتلوه، ومن لم يبدل دينه فلا تقتلوه، هذا المخالفة. وهذا مفهوم الشرط، لأنه من شرطي مفهوم الشرط سيأتي. فهي دلالة التنبيه والإيمان، دلالة التنبيه يعني هي الموافقة يعني. ثم أو طحو الخطاب أو لحن الخطاب وما شكل ذلك، نعم. أو يكون في غير محل تناوله في غير محل تناوله اللفظ نطقا، وهي دلالة المفهوم، والمفهوم ينقسم إلى قسمين، موافقة أو مخالفة. وإن كان مدلوله غير مقصود من المتكلم فهي دلالة الإشارة، ليست مقصودة في معناه في نظم الكلام، ليست مقصودة، لكن تفهم إشارة، تفهم إشارة تلميحا. نعم. الآن سينتقل إلى مبحث الأمر، وهو مبحث مهم جدا، وعليه تبنى أحكام الشريعة بأغلبها، لأن الأحكام الشرعية هي مجموعة أوامر ونواهي، مجموعة أوامر ونواهي. نعم. قال تعريف الأمر. الآن سيبدأ بما أخذناه، هذا الهيكل العظمي لما سنحدثه في مباحث أصول الفقه. واضح؟ هذا يجب أن يحدث بهذه التفصيلات في التقسيم الذهني. واضح؟ إذا أردت أن تتعلم وتنجب وتنتقل إلى مراحل أخرى، وإلا فلا فائدة من الدراسة. يجب أن تمكن ما أنت تدرسه. تعريف الأمر. قال هو قول يطلب به الفعل ممن هو دون الآمر على سبيل الوجوب. طيب، في هذا التعريف إشارة إلى اشتراط العلو، اشتراط العلو، وهناك من يشترط الاستعلاء. طيب، ما الفرق بين العلو والاستعلاء؟ العلو صفة في الآمر، أما الاستعلاء فهي صفة في الكلام، فقد يكون في نفس الأمر ليس كذلك، وإنما يتعنف ويتبجح ويتكبر. واضح؟ فالعلو صفة في الآمر، حقيقة فيه، كتوجه السيد لعبده أو الأستاذ إلى تلميذه أو الخالق إلى مخلوقه. أما الاستعلاء تتوجه مثلا العبد إلى سيده، لا رجيكم السيد استعلاء في كلامه، هناك أمر، لكن ليست حقيقة فيه، وإن كان في نفس الأمر ليس كذلك. العبد سيدي لا، العبد سيدي المثال يا رب اللي هو الاستعلاء. نعم. طيب، هل هذا تحقيقيا يشترط؟ قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى: ولا يشترط في الأمر العلو ولا الاستعلاء، وهو التحقيق، لا يشترط لهذا ولا ذلك، وإنما هي صيغة صيغة إفعال وليست محصورة في صيغة إفعال فقد تكون في سياقات أخرى كفعل المضارع إذا اتصل به لام الأمر أو اسم الفعل الأمر صه ما يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم عليكم هذه الدلالة على الأمر إلزموا اسم فعل الأمر وهكذا دلالات كثيرة جدا فلا يشترط تحقيقيا في الأمر علوا والاستعلاء والذي قال بالعلو كالإمام الشيرازي والقاضي عبد الجبار وكذلك الإمام الرازي والذي قال ابن استعلاء كابن الحاجب مثلا وغالب المعتزلة لكن إذا حققنا كلام هؤلاء الأئمة الرازي وابن الحاجب لا يشترط لا يشترط كل ذلك فابن الحاجب كما قال سعد التفتزاني في حاشيته على المختصر لابن الحاجب نهاية السؤل والأمل قال في حقيقة الأمر ابن الحاجب لا يشترط استعلاء لا يقول أن الاستعلاء هو شرط أن الاستعلاء هو في ماهية الأمر في حقيقة الأمر وإنما هو شرط من شروطه واضح قد يكون شرطا من شروطه فليس الاستعلاء حقيقة هو في ضمن ماهية أو حقيقة الأمر وكذلك الرازي كما نقل ذلك العضد الإيجابي لا يشترط في الأمر علوا ولا استعلاء كما في المحصول هذا التحقيق قال فمعناه أصلي الوجود وهو ما يسمى بالأمر المطلق ما معنى الأمر المطلق؟ هو أن يتجرد أو تتجرد هذه الصيغة عن العوارض المانعة من إرادة المعنى الحقيقي فالأمر هو حقيقة في الوجود حقيقة في الوجود وقيل هو في القدر المشترك بين الوجود والندب لأن من قائد لأنه قد يبرر من هذا أن المندوب ليس مأمورا به لكن المندوب مأمور به عند المحققين لماذا؟ لأنه الطاعة والطاعة مأمور بها ولهذا التحقيق الأمر هو القدر المشترك بين الوجوب والندب فنأخذ إن شاء الله تعالى إذا ربنا سبحانه وتعالى مدى في عمورنا وبقينا في الكتب المتقدمة خاصة جمع الجوامع هل أن الوجوب من صيغة الأمر يستفاد لغة أم عقلا أم شرعا سلف أيوه على كل ليس معناه الأصلي الوجوب فنقول الأمر إذا تجرد عن القرائن المانعة من إرادة المعنى الحقيقي فهو للوجوب لقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والقراءة قد تكون حالية وقد تكون لفظية وقد تكون عقلية فإذا ورد الأمر حمل على الوجوب ابتداء إلا إذا احتفت به قرائن منعته من إرادة المعنى الحقيقي من إرادة المعنى الحقيقي إلا إذا كان هناك قرينة تصريفه على الوجوب فيعمل بها والقرينة قد تكون من سياق الكلام أو عقلية أو خارجية من نص آخر أو إجماع أجمعوا مثلا على أن هذا الأمر ليس للوجوب مثلا واضح أو يفهم من الخطاب النبوي أن هذا للتحريم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع انكحوا هذه الصيغة افعل هي أمر والأمر حقيقة للوجوب فالتزوج بأربع نسوة واجب لكن لا الخطاب النبوي دل على التغيير وكذلك الإجماع أنه مباح فهنا اشتقت قرائن منعت من إرادة المعنى الحقيقي نعم كذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بالدين فاكتبوه. أمر، لكن البيان النبوي بين أن هذا التكليف ليس للوجوب، فدل هناك من قال أنه دل للإباحة، لكن لما هناك من قال وأراد أنه مردود لأنه فعل نبوي. إذا تبايعتم فأشهدوا. نعم، وقلنا فمعناه الأصلي أي الأمر الوجوب، فإذا ورد الأمر حمل على الوجوب إلا إذا كان هناك قرينة تصرفه عن الوجوب فيعمل بها، والقرينة قد تكون من سياق الكلام أو عقلية أو خارجية من نص آخر أو إجماع. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. فقوله فليصلي أمر وحقيقته الوجوب، لكن الصارف له عن الوجوب قرينة التخيير في قوله من كان منكم مصليا. هنا دل على التخيير، فالأمر هنا سنة لا واجب. كذلك يعني الأصل فيما دون المكتوبات صلوات الخمس ليس واجبا، وسؤال ذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في اليوم والليلة خمس صلوات، فقال هل تزيد عليهم؟ قال لا تزيد عليهم. واضح؟ هذا دليل الجمهور على عدم وجوب صلاة، على وجوب عدم وجوب صلاة أخرى، فما عدا الصلوات الخمس لا يكون واجبا. فهنا القرينة التي يعني حملت هذا اللفظ وهو الأمر من معناه الحقيقي إلى معنى آخر يحتمله هو النسب. وقلنا هل أن النسب مجاز في هذا اللفظ أم هو حقيقي، على القول بأن الأمر هو الأمر المشترك بين الوجوب والنسب، هو مشترك بينهم. أما إذا قلنا لا فيكون هذا مجازا، فيكون مجازا، والراجح أنه قدر المشترك بين الأمرين لأن كلاهما طاعة مع التفاوت. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخل في وضوئه، يعني في الماء بالفتح مش وضوئه فعلا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هل أن هنا الأمر للوجوب فليغسل فعل أمر فعل مضارع اتصلت به لام الأمر فيدل على الأمر اسمها لام الأمر. وقوله صلى الله عليه وسلم: فليغسل يده أمرا، والأمر للوجوب، وحمله على ظاهره الحنابلة غالبا الحنابلة هكذا مذهبون، حمل النصوص على الظاهر، لكن هم أقرب للظاهرية لكن ليسوا على نمطهم. نعم، وحمله الجمهور على النسب كالمالكية والشافعية والأحناف. والقرينة الصالحة للأمر عن الوجوب التعليل بأمر يقضي الشك، هناك تعليل في القضية أن الأمر بغسل اليد لعلة، وهذه العلة دلت على هي القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي وهو الوجوب، لأن الشك لا يقتضي وجوبا في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة، استصحابا لأصل الطهارة لا يحمل الأمر على الوجوب لأن الأصل بقاء مكان على مكان استصحاب الطهارة. فإذا شك يعني هنا علة غسل اليدين، إذا شك في نجاسة اليدين يلزم غسلهما، أما إذا تيقن طهارتهما لا، إذا شك في نجاسة يده يقتل وجوبا يده، أما إذا تيقن عدم النجاسة لا يقتل. هذا على عند المالكية، أما عند الشافعية لا، لأنه الشك شك الأصل بقاء الأصل طهارة اليد حتى والناس، فإذا شك فيها يندب لا يقتل. الملكية هذه من الملائكة التي الشك يعني يدفع اليقين. وإذا تأخر المجال يجب استحبابا. أما إذا هو متيقن الطهارة يلزم بخلاف الشاعر على كل هنا الوجوب معلق بالشك، لذلك هو صارف عن الوجوب. هذا أصل ليس على لا يعمل به الملك أصحاب الأصل. كان الشيعي حتى في الوضوء إذا شك في الوضوء لا ينقص نحن من النوافذ وكذلك الشك لا يرفع اليقين، اليقين لا يزول بالشك، قاعدة فقهية يعمل بها، لذلك هي قاعدة أغلبية يعمل بها المالكية. أنا في المستقبل في فرع ما نضجش معي أن الشك هنا لا يرفع اليقين مثلا في الصلاة على كل المتناهي عبارة معنا ما استحضرش حالي إذا شك في فضلة في مباح الأكل، مباح الأكل إذا شك في استعماله النجسة بخلاف معناتها البقرة الجمالة والفأرة، إذا شك معناتها في استعماله الحيوان المباح الأكل، إذا شك في استعماله النجسة من فضلا بتاعه كل طاهرة طاهرة طاهرة بخلاف الفأرة والبقرة والدجاج الجلالة عجيب بقر الجلالة التي تأكل من القلورات هذه الجلالة. أنا ما نتبه شك شك استعمال ذلك الحيوان المباح الأكل شك استعماله للنجاسة بفضل متاعه تكون طاهرة سؤره فيها أي الفضلة لماذا يعني لحق من دولة أي هي نجاسة الحيوان المباح الأكل معناته إذا شك في استعماله للنجاسة هذا بخلاف ما قلنا الدجاج إيه شك في استعماله للنجاسة معناته الأكل أهل الشيء ثم شرب من الأكل لا الفضل متاعه الفضل متاعه أنا تهنا المسألة الفضل متاعه طاهرة أم نجسة كل شيء أنا مثلا أي هذا حيوان مباح الأكل بخلاف معناته الحيوانات ما عندوش علاقة بمثل أكل هنا فيما شك الشك معناتها الشك غير صالح اهو القاعده الاصليه ان ماكول اللحم طاهر الفطره الا اذا كان كذا او كذا اذا لم يستعمل النجاسه لكن اذا شك في استعماله النجاسه شك في استعماله النجاسه يبقى الاصل يبقى على يبقى الاصل على طهاره على طهاره فطرته اي هنا شك ما ينفعش اليقين ممكن ايه مثلا او ما اصاب القصدي في الامور التعبديه العباده الصلاه الوقت اصلا حتى لما الماء يصيب الثوب يعني في الارض وما اصاب ثوبه تتعرف حمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.